هنا القاهرة. الفنانة القديرة إنعام سلوسة في الأول شرط آخر فلوس في الكرب. بطولة سلوى عثمان، سوسن ربيع، بالاشتراك مع يوسف رجائي، نادر نور الدين. الأول شرط آخر فلوس في الكرب. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. بقول لك اسمعي الكلام، اللي اقوله هو اللي يتفق. الحاج عليا اللي اتجوزتك. ماشي يا فرغالي. في ايه؟ ايه يا ولاد؟ خبر ايه يا فرغالي؟ بتخانق مع مراتك ليه؟ جننتني يا خلهاتي، مخها انشف من سلاح الفاس اللي بشتغل به في الغيط. دلوقتي بقى مخ انشف من فاسك يا فرغالي؟ الله يرحم، كنت تقولي احسن ما فيك يا مليال راسك مدبر وعي وتعيش على القليل. لكن ساعات الكهرباء تقطع عن مخك ويبقى ظلمه ويوش كانه تلفزيون قطع عنه الارسال. اسمع بقى، لو تلفزيون مرتك قطع عنه الارسال يا فرغالي، يبقى تتأكد من الإشارة اللي جاية من السطح، والإشارة دي تبقى أنت اضبط إشارتك التلفزيون يشتغل على طول. قولي له يا خالة هادي يمكن يفهم. طب احضرينا يا خالة هادي وقولي العف الإشارة ولا في التلفزيون اللي سطى وقدم وعايز له عمره. الدكتورة فاضية بقى عشان ادردش معاها شوية؟ يا سلام، بس كده؟ تعالي يا سمك ندردش ونشرب شاي كمان. الا صحيح، انت اسمك الحقيقي ايه؟ انا معرفش غير سمك. اسماء. اسماء كتير يعني؟ وانت ما اخترتيش منهم غير سمكة؟ انا اسمي الحقيقي اسماء، بس من زمان قوي ما حدش بينادي عليا ويقول غير يا سمكة، يمكن عشان لساني زفر شوية. انتي ده انتي عسل يا سمكت، يا ريت كل الناس زيك وفي طيبة قلبك وعندها ضمير في الشغل كده. على فكرة يا سمكة، خدي بالك، احنا مش بس بنحارب المرض، احنا كمان بنحارب حاجة اخطر من كل الامراض. استرها من عندك يا رب. اللي هي ايه بقى دي يا دكتورة؟ الجهل يا سمكة، اخطر مرض ممكن يصيب اي مجتمع. اللي اوله شرط اخر فلوس في الكارت. للاستمرار في دعم تكافل الكرامة يجب الالتزام بالشروط الصحية والتعليمية، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. الشاي يا خالة هادية منورانا. كتر خيرك، انما بقى عايزة اقولك انك ملكيش اي حق خالص يا بنت انت، وفرغالي جوزك ده عداه العيب. يعني العيب ما طلعش من الإشارة وطلع من التلفزيون؟ يا اختي بلا إشارة بلا تلفزيون، ايه يا بنت الكلام الخايب اللي بتقوليه ده؟ يعني انا ابقى خايبة عشان عايزة اوفر ليا والجوزي والبيت مشاوير وفلوس؟ يعني هو اللي كانوا خلفوا قبل كده بيروح زيارات للوحدة وكمان في مواعيد؟ يا وليه يا وليه هتنقطيني بعد الشر عليك يا اخوي. وهم كل اللي خلفوا قبل كده كانوا مستحقين لبرنامج تكافل وكرامي؟ هي شروط كده؟ ايه هتختير انت بقى من عندك؟ اسمعيني يا بنت كويس وفتحي مخك معايا. هو صحيح محدش من الستات زمان كان بيتابع الحمل مع الوحدة الصحية وخلفونا وكبرنا احنا وخلفنا، لكن برضك كانت الست من دول هي اللي تطحن القمح والشعير وتعمل منه دقيق وتعجنه وتخبزه. النهاردة بقى بتروح الفرن تشتري خبز جاهز. يا سلام يا سلام على كلام. شفتي اللي عايزه لك عمره في نفوخك يا خلا؟ ولا عمره ولا جمره، هي بس عايزه تيجي معايا مره كده عند الست امال دكتوره الوحده الصحيه، وهتلاقيها بعد كده بتروح في مواعيدها لوحدها ومن غير ما حد يفكرها، وكل حاجه هناك ببلاش، ولا هتدفعي ابيض ولا اسود. في احسن من كده يا بتاعه التوفير. تكافل وكرامه، مصر بلا عوز، مع تحيات وزاره التضامن الاجتماعي. ما هو يا دكتوره امال من ساعة ما استلمنا الشغل في الوحدة هيني وانا حاسة اننا بننفخ في قربة مقطوعة. ليه بتقولي كده بس يا سمك؟ بالعكس بقى، انا متفائلة جدا باللي ممكن نحققه هنا. نحققه منين بس؟ طب بذمتك كم مرة عملنا حملات توعية عشان الناس تتابع معانا؟ واللي غيظني بقى اللي اسمها هادية دي. مالها الست هادية؟ تقوليش وكالة استعلامات البلد، أي حد عايز يعرف حاجة يسأل الحاجة هادية، أي حد مزنوق في أي حاجة هي الحاجة هادية. أموت وأعرف بتعرف تبقى هادية إزاي ومنين بس. بالعكس بقى، أنا متفائلة جدا بالست هادية لأنها ناصحة ومستنيرة وفاهمة كمان. جوزها الله يرحمه كان ناظر المدرسة وهي متعلمة شوي. هو عشان جوزها كان ناظر وهي متعلمة تقوم الناس كلها تروح لها تسألها وتسيب اللي عارفين بجد؟ طب ما انا اخويا كان طالب هندسة، كان لو حد عايز ياخد حقنة يروح له ويسيبني. الشهادة لله ما ينفعش طبعا، بس الست الطيبة دي بتعمل الصح دايما وخصوصا في مجالنا ده. يا سمك يا حبيبتي، احنا لازم نوعي الناس ان برنامج تكافل وكرامة ده مش بس عشان نساعد أهالينا بالفلوس، لا، إحنا كمان بنراعي صحتهم وصحة أولادهم وتعليمهم. علشان كده بنقول في شروط لاستمرار الدعم النقدي كل شهر، والحقيقة إن الشروط دي كلها من مصلحة المستفيدين. اللي أوله شرط أخره فلوس في الكارت. للاستمرار في دعم تكافل وكرامة يجب الالتزام بالشروط الصحية والتعليمية، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. شروط استمرار الدعم النقدي الشهري لبرنامج تكافل هي سبيلنا للاهتمام بصحة وتعليم أولادنا. شعرنا طعميهم غزيهم علميهم. وما تنسوش اللي أوله شرط أخره فلوس في الكارت. اللي أوله شرط أخره فلوس في الكارت، بالاشتراك مع سيد الشرويدي، حنان الفيومي، وفاء السيد، محمد نصار. هندسة صوتية سيد زكريا. اللي أوله شرط أخره فلوس في الكرب. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.